الحمد لله الذي شرع لعباده المؤمنين ما يقربهم إلى مرضاته وجنانه، وحرم عليهم ما يبعدهم عن سخطه ونيرانه. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى عملا بأمره ووصيته للأولين والآخرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، جمعتكم هذه هي الجمعة اليتيمة في شهر رمضان، وبعد أيام قليلة تستقبلون شهرا كريما وموسما عظيما رحمة من الله بكم، يوم أن كان في سابق علمه أن أعمار هذه الأمة أعمار قصيرة، شرع لهم من العبادات ما ينافس فيه أهل هذه الأمة الأمم السابقة فيكونوا أكثر أعمالا. فأمة محمد هم الأولون الآخرون، هم الأولون في الدرجات والبركات، الآخرون في الزمان. فيا عباد الله، لا أشك أن واحدا منكم يعلم فضل هذا الشهر وما فيه من الأجور العظيمة التي من الله بها عليكم جميعا. لا أظن أن واحدا منكم يجهله أن من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا نظن أن واحدا منكم يجهله أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولا نظن أن مسلما يجهله أن الصيام لله والله يجزي به. الأعمال مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لله والله يجزي به، وليس لجزاء الله وفضله عدد ولا حساب، فهو الذي يوفي أجره ويوفي فضله لعباده المؤمنين بغير حساب. ولا نظن أن مسلما يجهله أن الريان باب من أبواب الجنة، باب عظيم أعده الله للصائمين. ولا نظن أن مسلما يجهله أن هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ولا نظن أن مسلما يجهله أن الجنة تتزين لعباد الله المؤمنين، والله جل وعلا يقول لجنته: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويتحولوا إليك. ولا نظن أن مسلما يجهله أنه إذا دخل شهر رمضان أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم فيما سلف من الزمان. فيا عباد الله، هذه أمور من الكتاب والسنة كلكم يعلمها، ولا نظن أن أحدا يجهلها، ولكن مع هذا كله لا نجد استجابة ولا نجد فرحا أو نجد فرحا شيئا يسيرا، والبعض قد يستقبل هذا الشهر وهو على كراهية وهو على بغض لقدومه، لأنه يحرمه من ملذاته المحرمة وشهواته الباطلة. اعلموا يا عباد الله أن المنة لله عليكم يوم أن شرع لكم في اليوم والأسبوع والسنة عبادات مختلفة تتقربوا بها إلى رضوانه لكي تبلغوا أعلى الدرجات من جنانه. وإلا فإن الله غني عن العباد أجمعين، ما خلقكم ليستكثر بكم من قلة، وما خلقكم ليستعز بكم من ضعف، إن الله هو الغني الحميد. معاشر المؤمنين، وبعد هذا لنا وقفات مع أنفسنا ومع إخواننا وشبابنا ورجالنا لكي ننظر حالنا في استقبال هذا الشهر الكريم. إن كنا نحب هذا الشهر ونصدق دعوى المحبة من غير خداع، فإن الذي يستقبل حبيبه يعد ما يناسبه ويقرب ما يليق به ويجهز ما يناسبه من الأعمال والأقوال والأفعال. ومن كان يستقبل عدوا أو يتربص ساخطا أو شامتا فتراه لا يبالي على أي حال نزل وعلى أي هيئة رحل. فمن الناس من زينوا أفلامهم وهيئوا أجهزتهم وأعدوا موائدهم ليستقبلوا هذا الشهر بالسهر ويستقبلوا نهاره بالنوم، هكذا أعدوا سلفا مائدة استقباله. ومن الناس من حاسبوا أنفسهم قبل نزوله وأعدوا تهيئا له واستعدوا لاستقباله كلما يرضي الله جل وعلا وكل عبادة تليق بهذا الشهر الكريم. فأول ذلك الاحتساب في صيامه وقيامه. الاحتساب وهو فعل الشيء قصد الأجر والثواب من عند الله جل وعلا فرحا به غبطة بنزوله، لا تبرما أو إكراها أو في حال من الكراهية أثناء القيام بهذه العبادة. وهذا جلي من قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا أي تصديقا بفرضيته، واحتسابا رغبة وطلبا وحبا واحتسابا للأجر والثواب من عند الله، لا كما يفعله بعض المسلمين في هذا الزمان يؤدون كثيرا من العبادات أداء التخلص وليس أداء الاحتساب، فتجده يجعل نفسه أمام الأمر الواقع فهو مضطر لا محالة لصيام هذا الشهر ويتمنى أن لو لم ينزل به هذا الشهر، خلافا لمن تراه يزيد في صدقاته وفي طاعاته شكرا لله أن بلغه هذا الشهر وأن جعله بنزول هذا الشهر من الأحياء الذين يدبون على وجه هذه الأرض لكي يفوز مع الصائمين والقائمين بالأجر العظيم. وعبادة التخلص أيها الأحبة ليست والله عبادة، بل هي ما يفعله بعض الناس إذ يجد ضغوطا نفسية أو ضغوطا اجتماعية فيضطر لأداء العبادة مع سائر الناس الذين يؤدونها ويصعب عليه أن يخالفهم، وإن كان في حقيقة الأمر مؤمن بفرضيته مؤمن بوجوبه، لكنه يتمنى أن لو لم يبلغ هذا الشهر ويتمنى أن لو لم يفرض هذا الشهر ويتمنى أن لو لم يحرم من الطعام أو الشراب أو يتمنى أن لم يشرع القيام في هذا الشهر، فتراه يصوم وقد يقوم وهو لأن الناس أمثالهم يفعلون. فهذه عبادة تخلص وليست عبادة احتساب، ففرقوا في هذه المسألة، فالفرق واضح والبون شاسع، وشتان بين أجر هذا وأجر أو وزر ذاك، شتان بين من يصوم احتسابا وغبطة وفرحا وبين من يصوم كراهية أو يصوم فعلا ووقوفا أمام الأمر الواقع. وإن كان التخلص أصبحت سمة لبعض المسلمين في عباداتهم فتراه يكبر في الصلاة ويركع ويرفع ويسجد ويسلم، لم يفقه ولم يدري ولم يعي ولم يتدبر ولم يخشع ولم يخضع في صلاته. فهذه عبادة تخلص، وليست عبادة لذة، وليست عبادة قربة، وليست عبادة اجتهاد واحتساب إلى ما عند الله. كذلك الذين يصومون هذا الشهر نوم طويل في النهار مع ضياع للمفروضات في النهار، وسهر عجيب في الليل مع جلوس أمام الأفلام والشاشات والمسلسلات وتتابع الحلقات، وهذا شأنهم، يعدون مائدة السحور ويتهيئون لمائدة الإفطار، وما بينهما فهو نوم أو سهر على ما يخطئ الله جل وعلا. والعجب من ذلك أيها الأحبة، والأعجب من ذلك أن بعضهم يمسك عما أباح الله ويفطر على ما حرمه الله جل وعلا. نعم، شرع الله أن نمسك عن المباحات كالنكاح والطعام والشراب وغير ذلك من سائر المفطرات، فالذين يصومون صوم التخلص يمسكون عن المباحات، لكنهم منذ أن يصبحون إلى أن يفطرون وهم على فطر من قطعت نفوسهم عن الإفطار على المحرمات، خاصة بعد صلاة العصر، خاصة بعد صلاة العصر، وليبلغ الشاهد الغائب، خاصة بعد صلاة العصر ما نراه من خلو المساجد من الصائمين. أين الصائمون؟ أين التالون لكتاب الله؟ أين المعتكفون؟ تجد كثيرا من المسلمين أمام الأفلام وأمام المسلسلات وأمام الحلقات. أهذه عبادة؟ أهذه فرحة صائم ينتظر بعد لحظات أو سويعات أن يفرح فرحتين، فرحة فطره وفرحة لقاء ربه؟ هذه عبادة يا عباد الله. من طلوع الشمس إلى زوالها أو إلى قرب العصر، والبعض تجده في نوم عميق وسباث وغطير، فإذا صلى العصر في بيته أو مع الجماعة سحب أذيال الهزيمة بأقدام ثقيلة، يعود إلى بيته لينظر هذه الأفلام والمسلسلات. ما هذا التناقض الذي يعيشه كثير من المسلمين في عبادتهم؟ أتصوم عما أباح الله من الطعام والشراب وتفطر على ألوان صور النساء وعلى مقاطع الموسيقى، أم تفطر على ما حرم الله جل وعلا؟ أي خداع نفسي نمارسه على نفوسنا، وأي غفلة نقع فيها، وأي استهتار، وأي تخلص من هذه العبادة نقضي به وقت الصيام على أي وجه كان، سواء على مرضاة الله أو على سخطه، على ما أحب أو ما شرع، على ما نهى أو ما زجر؟ لا والله، بل إن الكثير منهم يقضون العبادة على ما زجر ونهى. ما الذي يبيح لك وأنت مفطر أو صائم أن تقلب عينيك في صورة امرأة؟ ما الذي يبيح لك وأنت مفطر أو صائم أن تتمتع جهلا أو شيطنة بمقاطع الغناء واللهو؟ أتظن بعد هذا أن هذه عبادة ترفع؟ أم تظن أن تنال بها أعلى الدرجات من عند الله؟ أم حسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين اجترحوا السيئات سواء محياهم ومماتهم؟ أيستوي أهل الطاعة مع أهل المعصية؟ وإن كانوا مع أهل الطاعات في شبيه في ظاهر شكلهم أو ظاهر ألوانهم في وقت الإمساك ووقت الإفطار؟ حاسبوا أنفسكم يا عباد الله، وقدموا أعمالا ترجونها عند الله جل وعلا. لو كنت مديرا عاما أو رئيسا لدائرة أو مسؤولا عن قسم، ثم تابعت موظفيك في عمل من الأعمال لتنظر تقارير إنتاجهم وأعمالهم، ورأيت عملا مختلطا وعملا مرتجلا وعملا مزيفا أو فيه زيادة ونقص وفيه تقريب وإبعاد وفيه ألوان مختلطة، لرميت بتقريره في وجهه وقلت أهذا عمل يستحق الموظف عليه راتبا، أم يستحق أن يكون في شرف الخدمة المدنية، أو يستحق أن يكون من الذين يحسبون على الطاقات العاملة في المجتمع؟ فلله المثل الأعلى. انظروا ما تقدمون لربكم، انظروا ما ترفعون من أعمالكم بين يدي الله جل وعلا. أهي عبادة احتساب أم عبادة تخلص؟ والمؤسف أن التخلص أصبح سمة فيك في أعمال كثير من المسلمين. أشاهد هذا بعيني في رمضان وأشاهده في حج بيت الله الحرام. تجد الناس يطوفون كالمجانين ويسعون كالمجانين ويرمون الجمرات كالمجانين ويؤدون المناسك على حال عجيبة وغريبة، لا يستشعرون لذة النسك ولا يستشعرون لذة المشاعر والمناسك. أين عبادة الرضا؟ وأين عبادة الاحتساب؟ وأين عبادة التقرب إلى الله جل وعلا؟ فتعبدوا لله عبادة خالصة طيبة، واعلموا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا تحقق فيها أمران: أولها المحبة وثانيها الذلة. المحبة لله ولما شرع، والمحبة لعبادته، والمحبة للخضوع له مع الذلة والانقياد والخضوع. يقول ابن القيم في كافيته الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرا ما دار حتى دارت الفلكان. فيا عباد الله، صوموا إلى الله صوم المحبين الخاضعين، تقربوا إلى الله تقرب المحبين المستذلين له، تقرب المحبين الذليلين بين يديه، لكي تكون عبادة ترون أثرها في نفوسكم وسلوككم. قال صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. قال الصحابة: من يا رسول الله؟ فذكر منها من دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم تغفر ذنوبه، فما أكثر الذين دخل عليهم شهر رمضان وزادت معاصيهم، لأن المعصية تضاعف بشرف الزمان والمكان. فليس الذي يعصي الله في سائر الأيام كمن يعصي الله في رمضان، وليس الذي يعصي الله في سائر البقاع كمن يعصي الله في بيته الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. الحمد لله الذي لا يحمد في كل حال سواه. الحمد لله الذي خلقنا من العدم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة، شهادة الموحد له في ذاته وفي أسمائه وصفاته، شهادة الموحد له في ربوبيته وألوهيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن وجوهكم الرقيقة وأبدانكم الضعيفة على وهج النار لا تقوى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، ما تقولون في رجل أراد أن يبني بناية عظيمة فاختار أرضا هشة، واختار تربة طينية، ثم بدأ في وضع بنائه، فلما استقام بناؤه أخذ يجلب المواد اللازمة لإنشاء هذه البناية، موادا منتهية ومواد مخلطة ومواد سقيمة ومواد ضعيفة. أتظنون أن بناء كهذا يثبت على الأرض؟ أم تظنون أن أعمدة لهذا البناء ترتفع شاهقة في السماء. لا والله، بل الذي نجزم به جميعا أن بناءً كهذا ستسيخ قوائمه وستغوص قواعده في الأرض ثم يصبح مدفونا. كذلك هذه الأعمدة الفاسقة ستتحطم بعد أيام قليلة وستتهشم، لأن المواد التي أحضرت له مواد سيئة رديئة. فأسألكم الآن بالله، ما تقولون في من أراد أن يبني عبادة الصوم على تربة هشة من المعاصي، من السيئات، من سماع الغناء، من حلق اللحى، من الإسبال، من ترك الأمور من غير غيرة لله ولرسوله، من ضياع لأسرته، من قلة ذكر لله، من ارتفاع لأصوات الشياطين في بيته، ثم يدخل رمضان ويظن أن واجبه أن يأتي بسيارة معبأة محملة بألوان الأطعمة ثم يفرغها في بيته، يظن أن هذا واجبه. هكذا بدأ بناء الصيام، بدأ بناء العبادة على تربة هشكة من الأفلام والمسلسلات والحلقات المتتابعة وألوان الغناء وأجهزة الطرب وسفور أو تبرج أو إصرار على معصية الله جل وعلا. حتى ولو في الصغائر، البعض يقول: ما هذا التشدد فيكم؟ ما هذا التعقيد فيكم؟ حديثكم عن حلق اللحى، وحديثكم عن إسبال الثياب، وحديثكم عن الغناء، وحديثكم عن كذا وكذا. نعم، تكون هذه صغائر يوم أن يتوب الواحد منها، يوم أن لا يصر عليها، لكن لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستماع ولا كبيرة مع الاستغفار. أليس من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة؟ وما أسفل من الكعبين فبالنار. أليس حلق اللحى من الأمور التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليس سماع اللهو والملاهي وأصوات الشياطين من الأمور المحرمة؟ ومن الناس من يشري لهو الحديث أو يشتري لهو الحديث ليجعله مكان كلام الله جل وعلا، أليس هذا محرما؟ ما تقولون في من اختار اللهو والغناء والطرب وفضله واشتاقه ومال إليه على كلام الله وكلام رسوله؟ أبعد هذا يكون الغناء محل خلاف؟ إن بعض الناس يقيمون بناء عبادة الصيام على هذه التربة الهشة، على هذه التربة الضعيفة من ألوان المعاصي والمحرمات والمنكرات في نفسه وفي سلوكه وفي تجارته وفي أعماله وفي بيته وفي زوجه وأولاده وبناته. ثم ماذا بعد ذلك؟ يأتي بألوان الأطعمة وألوان الأشربة لتكون زادا في السحر والإفطار. من أين جاء بهذا المال؟ ومن أين استحق هذا المال؟ وما هو مصرف هذا المال؟ إن أقواما وما أكثرهم في هذا الزمان قد استحلوا الربا بأسفه الفتاوى وبأسفه الآراء القبيحة والآراء السخيفة التي تبناها أقوام لا خلاق لهم في الدنيا ولا حظ لهم في الآخرة، فصاحوا أمام الناس وأخرجوا وسخهم وقدارة عقولهم ليقولوا إن الربا الموجود الآن ليس الربا المحرم. فوقع في ذلك أقوام وأخذوا لا يتورعون عن الوقوع في الربا والأكل منه والاستثمار من خلاله. وإذا سئل أحدهم جعل وقايته من النار فلانا أو علانا: وما ينجيك فلان يوم أن تكب على وجهك في نار جهنم إن مت من غير توبة وإن لم يرحمك الله بأوبة؟ عباد الله، إن أقواما يعدون العدة لهذا الشهر للسحر والإفطار والنفقة من الربا، الربا الربا الذي درهم منه أيسر عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل بأمه، الربا الذي توعد الله فاعله بحرب من الله ورسوله، الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. أبعد هذا يتجرأ مسلم على أن يطعم أولاده ويطعم زوجه وبنيه وبناته وينفق في هذا الشهر الشهر من الحرام. أم ماذا عن أصحاب الفيديو وأصحاب التسجيلات الغنائية؟ عجبا لأمرهم والله، تأملت حال عدد من أصحاب المحلات ورصدت أعمالهم فوجدت أمرا غريبا، إنهم لا يكسبون إلا الآثام والأوزار. تجد أحدهم واقف على طاولة الحساب عند بوابة المحل أو مقدمته، فإذا جمع غلة ذلك اليوم صرفها على فساق موظفيه من الوجوه الذين لا ترى واحدا منهم ساجدا لله أو راكعا. وجوه قدرة، وجوه نسنة، وجوه باطلة. والله ما رأيت وجها يشرح الصدر في محلات هذه الفيديو من الباعة أو من الموظفين. وأما المسكين صاحب المحل، ذلك المسكين الغريب، فهو يجمع الغلة، من هذه الغلة يسدد إيجارا محرما، ومن هذه الغلة يدفع راتبا على نشاط محرم، وهو العمل والتسجيل والتصوير لهذه الصور الخليعة المحرمة. وما بقي من الغلة التي يجنيها آخر النهار يسدد بها المراكز الكبيرة، المراكز العظيمة، أكبر المؤسسات إنتاج الأفلام والأشرطة، ثم يعود يسحب أذيال الخيبة وأذيال الهزيمة ليعد بقية من دريهمات هي التي صفت له. مسكين ذلك الذي يتاجر بهذه الأفلام، تذهب غلته كلها، جزء منها لموظفيه، وجزء في إيجاره، وجزء في مصارفه، وجزء للذين يمونونه بالأشرطة والأجهزة، ويعود بقليل من الدريهمات ينفقها في حرام، ويلبس من حرام، ويصرف من حرام، ثم يرفع يديه مع المسلمين في رمضان: يا ربي يا ربي يا ربي. ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنا كيف أنا يستجاب له يا عباد الله؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يا عباد الله. وما شاعت فينا هذه الأمراض، وما شاعت فينا هذه المفاسد وهذه المصائب، إلا يوم أن اختلطت اللقم بين الحلال والحرام، يوم أن نبتت الجسوم من الحلال والحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أيها الأحبة، أنا ابني عبادة على أرض هشة من المعاصي والسيئات، أم نتزود على عبادة بأموال محرمة؟ أدعوكم ونفسي إلى التوبة الصادقة، أدعوكم ونفسي إلى الأوبة الصادقة إلى الله جل وعلا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله جل وعلا يوم أن ذكر في عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فباب التوبة مفتوح، لا أقول ما أقول لكم تقنيطا أو أيسا أو لنيئة من رحمة الله ومن توبة الله علينا، لا والله، لكن إذا أردنا أن نضع الخطوة الأولى، القدم الأولى في هذا الشهر الكريم، فلتكن بدايتها التوبة، فلتكن انطلاقتها التوبة من كل ما حرم الله، من كل ما زجر عنه رسول الله، والبراءة من أموال الحرام، البراءة من أموال الفيديو المحرمة، وأموال التسجيلات الخليعة المحرمة، وأموال الربا والمكاسب المشبوهة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حظنا من صيامنا وقيامنا أوفر الدرجات من رضوانه وأعلى الحظوظ في جنانه. اللهم اهد المسلمين أجمعين، اللهم تب علينا مع التائبين، اللهم تب علينا مع التائبين، اللهم تب علينا مع التائبين. اللهم اجعل إقبال هذا الشهر الكريم علينا توبة صادقة بين يديك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، ونحن عبيدك بنو عبيدك، نبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنك كنت غفارا فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إصرارنا وعلمنا وجهلنا وتفريطنا وحوبنا وتقصيرنا وهدلنا وجدنا وعمدنا وغفلتنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم حبب إلينا ما شرعت، وبارك لنا فيما أحللت، وكرهنا إلى ما حرمت. اللهم حبب إلينا ما شرعت، وبارك لنا فيما أحللت، وكرهنا وبغضنا إلى ما حرمت يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا واعصمنا عن الحرام، اللهم خذ بأيدينا واعصمنا عن الحرام ووفقنا إلى الحلال يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الذين لا حظ لهم من صومهم إلا الجوع والعطش، ولا حظ لهم من قيامهم إلا التعب والسهر. اللهم اجعل قبول وقدوم هذا الشهر علينا توبة صادقة منا إليك، وتوبة منة ورحمة منك علينا يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد رجالنا، اللهم اهد بناتنا وزوجاتنا، اللهم اهد أصحاب محلات الفيديو، اللهم امنن على قلوبهم بالتوبة، اللهم اهدهم يا رب العالمين. أمنوا يا عباد الله في هذه الساعة المباركة، والله ما قلنا ما قلناه فيهم إلا شفقة عليهم وعلينا من عذاب الله، وخوفا علينا وعليهم من سخط الله، ومن دليل محبتنا وسوى وإشفاقنا عليهم أن ندعو الله لهم بالهداية. اللهم اهدهم، اللهم كرههم إلى هذه التجارة المحرمة، اللهم بغض هذه التجارة إلى قلوبهم، وارزقهم البراءة منها وممن يعمل فيها يا رب العالمين. اللهم اهدهم وابدلهم يا ربي أرزاقا مباركة وتجارة مشروعة. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهد أكلة الربا إلى الطريق المستقيم. اللهم كره إليهم الربا، اللهم كره إلينا وإليهم الربا. اللهم حبب إلى الجميع الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا وإياهم معا من الراشدين، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اهده وإخوانه وأعوانه فبهدايتهم هدايتنا، اللهم اصلحه وأصلح إخوانه وأعوانه فبصلاحهم صلاحنا. اللهم لا تفرح علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا، واستغفر اللهم لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيدهم في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم سدد رصاصهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم ارحم أيتامهم، اللهم تلطف بعجائزهم وشيوخهم، اللهم أبدلهم خوفهم أمنا، وفزعهم طمأنينة، وجوعهم شبعا، وعطشهم ريا ورويا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم حذر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم بارك الانتفاضة المباركة في أرض فلسطين، اللهم بارك هذه الانتفاضة المباركة في أرض فلسطين، اللهم اجعل أحجارهم قنابلا في جماجم اليهود، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك، فإن المسلمين لا يعلمون عنهم إلا القليل. اللهم انصر المجاهدين في مور والفلبين، اللهم انصر المجاهدين في أرجيريا، اللهم انصر المجاهدين في جميع أنحاء الأرض يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.